وتوفيقه ومنته ونسأله أن يبارك في هذه اللقاءات وهذه الدروس وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. نعود وقد طالت مدة الفصل فهي من أطول ما مر علينا فيما أذكر من أيام الإجازات. في هذه الأيام حدثت أحداث ووقعت وقائع لا بد من الوقوف معها فيما يناسبها حسب التدرج وحسب الإمكان بإذن الله، ولكنني أريد أن أوضح هذا اليوم أنني تأملت فيما بقي من كتاب الزكاة وكتاب الصيام ثم الحج، ورأيت أننا لو سرنا على الوضع الطبيعي أي أن الدرس يكون في كل يوم أحد وبين الأذان والإقامة درس للتفسير، ما الذي سيحدث؟ سننهي بإذن الله كتاب الزكاة في شهر رمضان، ثم نأخذ كتاب الصيام بعد رمضان، ثم نأخذ كتاب الحج بعد الحج، وهذه مشكلة على الحقيقة. فكان لا بد من حل حتى تكون الأمور في طبيعتها. فدرست الأمر مع الأخوة من اللجنة المشرفة على هذا الدرس والقائمة عليه، وتوصلني إلى أننا نبدأ الآن في كتاب، نكمل ما بقي من كتاب الزكاة على أن يكمل بإذن الله قبل دخول رمضان، ومعنا ثلاثة دروس، هذا الدرس ودرسان آخران. الدرس الأخير كما تعودنا من كل شهر كنا نجعل جلسة بعد العشاء للأسئلة، ولذلك أقول أيضا تبقى يعني هذا اللقاء بعد العشاء في آخر أحد من شهر شعبان، يبقى لقاء بعد العشاء لأسئلتكم والإكمال ما بقي من كتاب الزكاة، ولو أخذ منا بعض الوقت أنبه لهذا لأن بعض الأخوة يعتب علي أحيانا ويقول لم تخبرنا من أجل ألا نرتبط بمواعيد مع أهلنا أو أي ارتباط نرتبطه المرء. فأقول إن آخر أي يوم أحد من هذا الشهر سنستمر إلى بعد العشاء بإذن الله حتى ننهي كتاب الزكاة ونأخذ ما بقي أو ما ورد وما أمكن من الأسئلة. وأيضا يتبنى ذلك أو يرتبط بذلك أننا سنضطر اضطرارا إلى تأجير كتاب التفسير أو موضوع التفسير إلى بعد إلى بعد رمضان بإذن الله. لكننا هذا اليوم سأذكر لكم أو سأقف مع مقدمة في السورة التي سنواصل معها وهي سورة العنكبوت، وسأبين لكم لماذا اخترنا هذه السورة ولماذا سأتحدث هذا اليوم عن مقدمة السورة، ثم نؤجل التفاصيل في آياتها إلى ما بعد رمضان بإذن الله. بقي رمضان، رمضان فوجئت أيضا أنه ليس هناك إلا لا يبقى معنا من إلا في يوم الأحد الخامس والأحد الذي بعده، لأن آخر يوم أحد يوافق يوم 20 على حسب التقويم، يوم 20 أي ليلة 21 أي هي من ليالي العشر، فما معنا إلا يومان فقط. فرأيت أيضا من أجل أن نكمل كتاب الصيام في رمضان بإذن الله نكثف دروس المنار في شهر رمضان، فلذلك اعتبارا بإذن الله من يوم السبت 5 رمضان إلى ليلة الأربعاء يعني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 8 رمضان نأخذ 4 دروس متوالية، نبدأ الساعة 10 ليلا ولا تتعدى بإذن الله مع الأسئلة الساعة 12، وإن كنا سنحرص إن شاء الله ننتهي الساعة 11:30. إذن سيكون الأسبوع الأول من رمضان الذي يبدأ من يوم السبت 5 رمضان إلى 8 رمضان سنأخذ في كل يوم درس، في كل يوم درس من الدروس يبدأ الساعة 10 إلى الساعة 11:30 أو 12. يبقى أحد معنا واحد إذا بقي شيء من الكتاب أو ما يستجد من أسئلة أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بالترتيب الذي بإذن الله يجمع بين إنهاء كتاب الزكاة قبل رمضان وإنهاء كتاب الصيام في رمضان وهو وقته بل في الأسبوع الأول منه إن شاء الله، وأيضا بعد الحج مباشرة بعد رمضان مباشرة نبدأ في كتاب الحج حتى لا يأتي الحج بإذن الله إلا ونكون انتهينا من كتاب الحج، وبعده يكون كتاب الجهاد. أسأل الله جعلنا لكم من المجاهدين في سبيله. والأمة تحتاج الآن إلى هذا الموضوع، موضوع كتاب الجهاد وما فيه من تفاصيل وأحكام ومستجدات. الأمة دخلت الجهاد الآن فيما يدينه المتنوعة، حتى عملت أعمال باسم الجهاد وليست من الجهاد، كما يحدث الآن من تفجيرات أو غيرها باسم الجهاد وهي ليست من الجهاد في الحقيقة. الأمة تحتاج إلى توعية، حبها للجهاد وإقدامه على الجهاد استغل هذا في أمور نحتاج إلى مزيد من الفقه في دين الله جل وعلا، لأن القضية قضية الدين وأنفس، وهي أولى الخمس التي وردت من الضرورات الخمس. الضرورة الأولى من الضرورات الخمس هي الدين، حفظ الدين، والضرورة الثانية هي حفظ النفس. فالجهاد شرع من أجل حفظ الدين، لكن أيضا هناك الخطأ في فهم هذا الأمر، فتذهب النفس ليست في جهاد معه في الأسف، تذهب في غير الجهاد كما تلاحظون وتشاهدون بواقع الأمة. نعم هناك ما يدين الجهاد التي تحدثت عنها مرارا في فلسطين، في العراق، وفي مواطن كثيرة في الجهاد، لكن مواطن أخرى ليست من الجهاد، كما قلت وأقول وأكرر وأؤكد ديانة لله جل وعلا ما يحدث من تفجيرات أو غيرها في بلادنا. هذا ما يتعلق بنحتاج إلى هذا الترتيب، حتى لعلنا أيضا إن شاء الله بعد الحج عندما نبدأ بكتاب الجهاد بتفاصيله ننهي الكتاب قبل العطلة، لأن الكتاب مهم جدا وفيه مستجدات وفيه أحداث وفيه مواضيع نحتاج إلى الفقه في دين الله جل وعلا، لأن القضية تتعلق بقضايا هذا الدين وبقضايا النفس وبقضايا الضرورات الخمس التي لا تخطى على أمثالكم. هذا هو الترتيب الذي أحببت أن أخبركم فيه في أول اللقاء، لأن ربما بعض الأخوة قد لا يبقى معنا إلى بعد الأذان، وسأحاول أن أعيده باختصار إن شاء الله بعد الأذان من أجل تذكير الأخوة به. اليوم إن شاء الله أقول نواصل في كتاب الزكاة، ثم بعد الأذان أيضا نقف مع سورة العنكبوت ومع مقدمة مهمة تتعلق بالأوضاع التي نعيشها الآن، وسورة العنكبوت نأخذها بعد سورة القصص، وفيها وقفات عجيبة جدا. من أبرز ما أشير إليه هنا بس إشارة وإلا تفصيلها إن شاء الله هناك، أن الله جل وعلا بعد أن ذكر في سورة العنكبوت أهل الباطل فرعون وهامان وقارون وعاد وثمود كلهم ذكر سبحانه وتعالى، ثم بين أن مثلا كمثل العنكبوت كل هذا العمل اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أقول هذا لأني رأيت أن بعض النفوس مضطربة بما يأتيني من رسائل واتصالات لما يرون وما يشاهدون، أقول لهم اهدأوا، كلام الله هو الحق. سورة التي بعدها مباشرة سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنا ألاحظ البعض أصيب بشيء من الاستخفاف، اسمحوا لي أيها الأحبة، ما جئنا لهذا الدرس إلا لنتعلم العلم الشرعي والمصادر ونربطه بالعمل اليومي وأحداث الأمة. سنرى في سورة العنكبوت كما إن شاء الله أشير إليه بعد ذلك، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم الاضطراب في المنهج، الخلل الذي نراه صباح مساء الآن في سورة العنكبوت، ما يفعله المنافقون والكافرون من مشاريع تغريبية للأمة كلهم في سورة العنكبوت. سورة عجيبة ولا عجب فهو كلام الله جل وعلا. نأخذ اليوم بإذن الله بعد الأذان مقدمة هذه السورة أو مقدمة عن السورة مع ربط مباشر بهذا الواقع الذي نعيشه، ثم إن شاء الله نؤجل تفاصيلها بسبب هذا الظرف، وإلا في الحقيقة أتمنى أننا نتعرض شيء منها، لكن هذا لا يمنع، لاحظوا لا يمنع من الدروس القادمة أن أجيب على بعض الأسئلة فيما يتعلق ببعض أسئلتكم التي لا يصح أن أتجاوزها في هذه المرحلة، أي ما ننتظر إلى شهر ونصف آخر بعد رمضان، لكن كتفسير كمنهجنا الذي اتبعناه هذا يبدأ بعد رمضان إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أعطي الإشارة إليه، ونعيد الآن نواصل ونستمع إلى الشيخ طاهر حفظه الله وإياكم بما يتعلق بباقي كتاب الزكاة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يطلق على أشياء كثيرة جدا، سيأتي تفصيلها بعضها في هذه الدروس في هذا الدرس، وبعضها في الدرس القادم إن شاء الله، من النباتات بأنواعها وأشكالها، وأيضا مما يأتي من المعادن من الركاز وغير ذلك، هذا تفصيله في مكانه. فهنا الزكاة فيه، اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة، وبخاصة ما يتعلق بالثمار ونحوها، على عدة أقوال ألخصها لكم بأربعة أقوال. القول الأول المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، وفي كل ثمر يكال ويدخر. لاحظوا عبارة المؤلف أو عبارة عفوا المذهب هنا، أنها القول الأول أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. بالنسبة للحبوب تختلف عن الثمار. فالقول الأول أنها تجب في الحبوب كلها، قال ولا لم تكن قوتا. أم قوت ما هو؟ هو ما يقتات به كالشعير والتمر عفوا ليس من الحبوب، نحن نتكلم عن الحبوب، نعم نقول كالشعير والبر، هذا من القوت. لكن الذي من الحبوب وليس قوتا، مثلا ما يخرج من كالحبة السوداء أو الرشاد أو نحو ذلك، هذه حبوب لكنها ليست قوتا، لا يقتات بها الناس، لا يأكلونها قوتا كما يأكلون الشعير أو يأكلون الحنطة أو البر أو غير ذلك. هنا إذن المذهب يقول أنها تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. أما الثمار فكل ما يكال ويدخر، أي ما يكون كيلا ويدخر. اشترط العلماء في كلمة ما يدخر كما سيأتي ألا يكون ادخاره صناعيا كما هو اليوم. اليوم كل شيء يدخر، اليوم كل شيء يدخر، إما عن طريق الثلاجات أو عن طريق المواد الحافظة. لكن يقول العلماء ما يكون ادخاره طبيعيا كالتمر مثلا، التمر يوضع في مكان في الجرين أو في غيره فيكون طبيعي، لا مواد حافظة ولا ثلاجات ولا غيرها. فهذا المذهب أنه يقول تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي الثمار بشرطين: ما يكال ويدخر. القول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء. هذا القول اعتمد على حديث، ولكنه وهو حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا حديث أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما عندما ذهب إلى اليمن، قال لا تأخذ. لما يأتي أداة الاستثناء بعد النفي أو بعد النهي فهو هنا حاصرة، لا تأخذ إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهي قال الشعير والحنطة والزبيب والتمر. طيب لماذا لا نأخذ بهذا الحديث؟ لا نأخذ به لأنه ضعيف، لأنه لو الحديث ضعيف نعم، ولو كان صحيحا لكان فاصلا في المسألة، لكن لأنه ضعيف لم يأخذ به العلماء، وأخذ به البعض بناء على أن الحديث صحيح عندهم. القول الثالث أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض في زكاة. استدل هؤلاء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. واستدلوا بعموم أيضا قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الأدلة إن شاء الله. ونحن نقول لا، هذا القول أيضا ليس بقوي، لأنه جاءت أحاديث خصصت هذا العموم، جاءت أحاديث كما سنأخذ خصصت هذا العموم. القول الأخير وهي أنها لا تجب إلا فيما هو من قوت، إلا ما كان قوتا ويدخر. لاحظوا، قوت ويدخر. ما الفرق بينه وبين القول الأول؟ القول الأول يقول يكال ويدخر، هذا هو المذهب، يكال ويدخر. القول الأخير يقول قوت ويدخر، لا يشترط الكيل، لا يشترط الكيل. وقال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأقرب الأقوال، فهو ما مشى عليه المؤلف، أقرب الأقوال هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. نعم. واستثنينا بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نعم، فدل على اعتبار التوسيق، والتوسيق هو التحميل. نعم. والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال. الخلاصة بعد ذكر هذه الأقوال الأربعة أن الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإذا اختل أحد الشرطين فلا تجب فيها الزكاة. هذا هو أقرب الأقوال وأقوى الأقوال وهو المعتمد، والله أعلم. إذن الأصل في وجوب الزكاة، الأصل في وجوب الخارج من الأرض ما سيذكره المؤلف الآن. تفضل يا شيخ. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى في قوله أو قبل الوقفات أكمل الأدلة، هو ذكر الآن آية البقرة وذكر حديثين، وفي آية الأنعام وهي أيضا قال العلماء أقوى من آية البقرة. آية الأنعام وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، بعد أن ذكر كل هذا الخارج من الأرض قال وآتوا حقه أي زكاته يوم حصاده. هذه الأدلة التي تدل على وجوب الخارج من الأرض، ما ذكر المؤلف من أدلة أي آية البقرة وذكر هذين الحديثين وأضيف إليهما آية الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده. وبالنسبة لبعض العبارات التي وردت أقول بالنسبة كل مكيل مدخر، العبرة بما عليه عموم الناس. لما نقول مدخر لاحظوا العبرة بما عليه عموم الناس، يعني بمعنى لا حتى نبين لكم الفرق في مثل عبارات الفقهاء. قد يقول قائل أنا عندي تمر ولكني لن أدخره، سآكله أو سأبيعه، هل معنى هذا أنه لا تجب فيه الزكاة؟ نقول لا، هو لم يقل هنا مدخر وصف لذات ما يخرج، إنما وصف لعمومه لحاله أراد يضبطه. يعني التمر كأنه يقول التمر مما يدخر، الحبوب مما تدخر، فتجب فيها الزكاة سواء ادخرته أو لم تدخره أنت. فهو أراد به وصف ما تجب فيه الزكاة، ولم يرد أن يكون شرطا لإخراج الزكاة بعينه بأحادة. وفرق بين المسألتين، لأنه قد يأتينا قائل ويقول أنا عندي زرع لن أدخره سآكله، أو بعدما أنتي أوزعه أو أبيعه أو معنى ما ادخرته ما أدخلته الصوامع. لاحظتم كيف؟ هل إذا ما تجب على الزكاة لأنه فقط شرط الادخار؟ نقول لا، أراد يقول أن الذي مما تجب في زكاة من وصفه أنه يدخر، والحبوب تدخر، الشعير يدخر، التمر يدخر، الذر يدخر كما هو الآن. عاد كونك أنت ادخرت أو لم تدخر شيء آخر، هذه مسألة أخرى ليست مرادة. فنفرق إذن العبرة بما هو الحال والواقع والوصف، وليس المراد ما تفعله أنت حتى لا تسقط الزكاة عما تجب فيه الزكاة. هنا يقول وبذرة القطن، فقط ملحظ، قال العلماء أما القطن المقصود به البذرة الخاصة التي من ثمرة يسمونها ثمر القطن أو حب القطن، أما القطن فقال الإمام أحمد ليس في القطن شيء كما ذكر المغني، القطن ليس فيه زكاة، لكن قال في بذرة القطن. نعم. هنا لفظة قال أو كان مكتوب عندكم عشريا، بعض النسخ القديمة مكتوب عندكم عشريا، خطأ، الصحيح عثريا. عثريا لاحظوا اللي عندكم، صححوا الخطأ المطبعي موجود عندكم، لأن عشريا هو المقصود به من العشر. لا، ما هو العثري؟ هو الذي يشرب الأنهار والمياه الجوفية، أي يشرب بعروقه، هو الذي يشرب بعروقه من دون سقي. لأن الذي يقول العلماء الذي يشرب بدون مؤونة إما أن يكون ناحية من الأمطار أو يكون من الأنهار أو يكون من العيون التي تنبع من الأرض أو يكون عثريا، أي الذي يشرب بعروقه. الآن النخلة أحيانا أو بعض النخل قد تجدها مشت أمتار في باطن الأرض، لكن ليس وصفا عاما هذا. إذن المقصود عثريا هو الذي يشرب بعروقه. وتلاحظون أحيانا أنتم في وسط الصحراء أشجار مع أنه ما فيه مطر وباقية خضراء، من أين لها الماء؟ عروقها تعمقت في الأرض فبقيت فيها الحياة. ولذلك فيها لفتة عجيبة جميلة سمعتها من رجل عامي، والله استفدت منها وأدعو له كلما تذكرتها. وجدت ينصح أحد طلاب العلم عام 1411، وهذا الشخص الذي ينصح شخص عامي، ما أدري هل أكمل ابتدائي أو ما أكمل ابتدائي، قال له يا شيخ أنا أحبك. قال جزاك الله خير، أحبك الله لحب تنجي. وكنا كلنا موجودين في الحرم 1411، نسيت هل في الصيف أو في رمضان. قال له أنا فلاح وعامل، لكن بنصحك نصيحة. قال أنا أقبل نصيحة من أي واحد. قال عندنا الفلاحين الجثيثة سهجتها قلعها، وهي التي ما لها عروق أو عروقها خفيفة، لكن الذي تغوص عروقه إلى باطن الأرض هذا يصعب قلعها وتبقى حياتها. فأنا أخاف عليك من نفسك أنك تستعجل، وأن توك الآن ما عرقت، فلا تتعجل بارك الله فيك. وكان هذا الشيخ ما شاء الله له دروس ومحاضرات، نعم، لكنه لم يكتم نموه العلمي في ذلك الوقت. فلو أنك ما استعجلت حتى تصل عروقك إلى باطن الأرض وتمتد ما يصل قلعه. حقيقة نصيحة ثمينة جدا وعميقة وبعيدة المدى. لذلك الشجرة اللي قلت لكم وهو في وسط الصحراء يبقى. لماذا بعض الناس ينحرف؟ لأنه فعلا عروقه ليست بعيدة. لماذا بعض الناس يتراجع؟ لماذا بعض الناس بسهولة ينتهي؟ لماذا بسهولة ينهى؟ يعني مثل ما نقول في نخلة بسيطة أو توه وغعت سهل، لكن تعال إذا نخلة لعشر سنوات أو خمس سنوات اقلعها. أنا رأيت نخلة جاء شيوان ما استطاع يقلعها، ما استطاع، حتى حفروا لها حفر طويل وبدأوا يقطعون عروقها استطاع الشيوان أن يحمل. هذه معاني والله سبحانه وتعالى ضرب في مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، فضرب الأمثلة مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالمسلم، وكذلك وتشبيهه مشبه وهي النخلة كما في حديث ابن عمر كما تعلم وحديث صحيح. انظر إلى النخلة، إلى ثمرها، إلى عروقها، إلى ثباتها، تأتيها الرياح من كل جانب وهي ثابتة إذا كانت عروقها في الأرض. فأقول هذا معنى جميع أشار أنا إليه بكلمة عذريا، الذي يشرب بعروقه وهذا يكون أبقى للحياة وأدوم، وليس من السهل أن يقلع أو أن يموت، والله أعلم. هنا يقول الأوساق ليس فيما دون خمسة أوساق، أوسق صدقة. الوسق هو الحمل، أي ما يحمل، هو ما يحمل. ما مقصود بخمسة أوسق؟ لأن البعض يتصور أن ليس فيما خمسة أوسق هو نوع من المكيل، لا. إذا قال مقصود بالوسق هو ما يحمل، ووزنه 612 كيلو، وزنه 612 كيلو. تفضل يا شيخ. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والبستق والبندق والسماق لما تقدم، وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم، دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما قاله في الكافي. هذا هو المذهب، وكما قلت لكم أشرت لكم للخلاف العلماء في هذا، وهو ذكر نموذجين، أول بدأ بالحب ثم أتى للثمر. نعم شيخ. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا رضي الله عنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، وله عن عائشة رضي الله عنها معناه. وروى الأثرم لا يا شيخ لو وقفنا لنا طويل وفيه وقفات هنا، لاحظوا في سقط يا أخوان، في سقط لا بد أن تستدركوه، قد يكون بعض النسخ معكم مصححة. أن معاذ لم يأخذ، لاحظوا عندكم أن معاذ لم يأخذ من الخضروات صدقة، تداخل حديثان، لأن في سقط تداخل حديثان، حديث صحيح وحديث ضعيف. النص كالآتي، اكتبوا النص كالآتي، أن معاذ لم يأخذ من الخضر وليس الخضروات صدقة. لا تلغون اللي عندكم هذا، سيأتي له، هذا جزء من حديث. الفاصل من هنا من كلمة من، ما قبلها تبع حديث وما بعدها تبع حديث آخر. والنص كالآتي، أن معاذ لم يأخذ من الخضر صدقة، لم يأخذ من الخضر صدقة. وروى الدارقطني، وروى الدارقطني عن علي مرفوعا ليس في الخضروات صدقة. أعيدها مرة أخرى، النص كالآتي يقول، وقد روى موسى ابن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، انتهى الحديث أو الأثر، انتهى الأثر. ثم بدأ أثر آخر، وهو وروى الدارقطني عن علي مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، انتهى الأثر، وله عن عائشة معناه. ضبطت النص؟ جزاكم الله خير. واصل الشيخ. وروى وقد روى موسى ابن طلحة أن معاذا لم يأخذ، الشيخ الآن يعيد لكم بعد تصحيحه، اضبطوا مع الشيخ. نعم، أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. وروى الدارقطني عن علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ليس عليها عشر، هي من العضاهي كلها فليس عليها عشر، والفرسك الخوف. الآن نقف مع بيان الآثار وصحة هذه الآثار. الأثر الأول هو أثر ابن أبي طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. طبعا الألباني لم يخرجه لأنه تداخل عنده في النسخة المعتمد عليها، نسخة المكتب الإسلامي، فالألباني رحمه الله لم يخرجه. فقال الفاريابي، وهو أبو قتيبة الفاريابي، وهو ممن حقق كتاب منار السبيل وخرج أحاديثه، قال صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف بلفظ شيئا. قال هذا الأثر أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، قال هو صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ولكن لم يأخذ من الخضر شيئا بدل صدقة، هذا الموجود عند عبد الرزاق، يعني المعنى واحد. المعنى واحد، لم يأخذ صدقة أو لم يأخذ شيئا المعنى واحد. الأثر الثاني وله عن عائشة معناه لم يخرجه الألباني أيضا، لم يخرجه الألباني رحمه الله، وأخرجه أبو عوانة في الدار قطني عن عائشة قالت جرت السنة أنه ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسط 60 صاعا، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. وفي إسناد صالح بن موسى وهو ضعيف. يعني خلاصة الأمر أن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. الأثر الأخير الذي هو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر، قال الألباني رحمه الله لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده، وقد تتبعته. فقال أيضا مخرج أو محقق كتاب المغني أيضا لم يخرج، عفوا لم يخرج محقق المغني، ولكن أيضا قال أبو قتيبة الفاريابي محقق المنار أخرجه يحيى ابن آدم في الخراج والبيهقي، والبيهقي نعم لكن لم يحكم عليه، قال أخرجه يحيى ابن آدم في الخراج والبيهقي ولكن لم يحكم عليه، فلذلك أقف عند هذا الحد. إذن يصبح معنا الأول وهو حديثنا موسى ابن طلحة هو الصحيح، أما الآثار الأخرى فواحد منها ضعيف، الثاني لم يحكم عليه، لم يحكم عليه الألباني ولا غيره. نرجع للموضوع، قال ولا زكاة في عنب وزيتون، نرجع من الأول، ولا زكاة في عنب وزيتون. العنب على نوعين، عنب ليس فيها زبيب لا يؤخذ منها زبيب، وعنب يؤخذ منه الزبيب، أما الذي يؤخذ منه الزبيب ففيه زكاة. الذي يؤخذ منه الزبيب أي يصنع منه الزبيب ففيه زكاة، أما الذي لا يصنع منه الزبيب قالوا كالطائفي الذي ليس فيه حب، علامة أنه ليس فيه حب، قال هذا لا يمكن يصنع منه الزبيب أبدا، لأنه لو ما هو ماء وفوقها قشرة فما يبقى منها شيء. فاختلف العلماء في هذه الجزئية، فبعضهم قال الذي ليس فيه حب أي لا يصنع منه زبيب ليس فيه زكاة، وقال آخرون بل فيه زكاة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية قال تجب الزكاة في كل العنب سواء يكون فيه زبيب أو ليس فيه زبيب، أما الآخرون فقالوا لا تجب في الذي لا يصنع منه زبيب. وممن مال إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لأنه كالخضروات، كالخضروات كما الطماطم وغيرها ما فيها لا تتكال ولا يعني لا تدخر ولا تبقى، لكن الشيخ مال إلى إخراجه احتياطا ليس وجوبا، مال إلى إخراجه احتياطا لا وجوبا، وقال إن كان وقع في موقعه برئت الذمة وإلا أصبح زكاة، لكن لا نقول بالوجوب والله أعلم. أما الزيتون في خلاف أيضا، الزيتون في خلاف عن أحمد روايتان، عن أحمد روايتان، رواية يقول بوجوبه في الزيتون ورواية بعدم وجوبه، واستدل أيضا بآية الأنعام، ومالك يقول بزكاته، والشافعي يقول ليس فيه زكاة رحمهم الله جميعا. يعني أصبح عندنا قولان، الإمام مالك يقول بزكاة الزيتون وهي رواية عن الإمام أحمد، الشافعي يقول ليس فيه زكاة وهي رواية عن الإمام أحمد. والذي يغرب والله أعلم أنه يكال ويدخر، يبقى الزيتون، ولآية الأنعام يترجح أن فيه زكاة والله أعلم، والمسألة تحتاج مزيد من البحث. الرمان أيضا فيه خلاف بين العلماء، الذين أخذوا بآية الأنعام قالوا تجب فيه الزكاة، لأن آية الأنعام التي حتى أذكركم بها قال مختلف، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، فقال كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده، والمسائل يسيرة لا أريد أن أطيل فيها كثيرا والله أعلم. وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه. نعم، الحديث هذا الأثر ضعيف، الحديث ضعيف، لكن العجيب أنه مع أنه ضعيف قالوا إن العمل عليه، إن العمل عليه، وهو مذهب السلف، وهو أي بشرط النصاب. جمهور العلماء من الصحابة، جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم على اشتراط النصاب، وخالف في ذلك مجاهد الإمام التابعي رحمه الله وأبو حنيفة. قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالف غيره، لا نعلم أحدا خالف غير مجاهد وأبو حنيفة، فجمهور العلماء على اشتراط النصاب. استدل أبو حنيفة في عموم قوله تعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، ولكن قال الجمهور هو عام مخصوص بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قالوا هذا الحديث نص في النصاب، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذن هذا الشرط، إذن هذا الشرط هو قول جمهور العلماء وهو المعمول به. نعم، وإن كان الأثر الذي ورد فيه ضعف. نعم. وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث رواه الجماعة، لكن الأردب هنا هو مكيال ضخم لأهل مصر، يسع 24 صاع، يسع 24 صاع. التعريف بال... نعم، ماصل الشيخ. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه. قال أحمد: هو بمنزلة المباحات، ليس فيه صدقة. هذا الشرط الثاني وهو أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، وسيأتينا متى يكون وقت الوجوب، وهو بدو الصلاح بالنسبة للثمار، وفي الحب إذا اشتد الحب، وفي الثمار وقت بدو الصلاح كما في الأحاديث، فهذا هو وقت الوجوب. إذن هذا الشرط واضح لا أشكال فيه، لكن ننتبه لمعاني جاءت دقيقة وجميلة جدا في آخر الفصل. قال: فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل. تعرفون السنبل يسقط أحيانا، أو التمر يسقط ويأذن الناس بأخذه، فلو أن رجلا جمع ما وصل إلى وبلغ نصاب، هل نجب عليه نقول عليك الزكاة؟ نقول لا، لأن هذا جاء استلمه وملكه بعد أن لم يكن مالكا له وقت الوجوب. قالوا مثل ذلك أيضا لو أن إنسان قال احصد لي هذا الزرع بثلثه، وهو كثير جدا الآن في حصادات كما تعلمون وفي مزارع ضخمة، وسيكون ملك هذا الذي حصده بالثلث أو بالأجرة الثلث أو الربع أكثر من النصاب، نقول ليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة، لأنه لا يدخل هذا، لأنه لم يكن مالكا للنصاب وقت وجوبه، ملكه بعد ذلك. هنا قال: هو بمنزلة المباحات. ما المقصود بالمباحات؟ لاحظوا، ليس في مقابل المحرم هنا، إنما في مقابل المملوك. المباحات لما تمشي الآن في شارع الجامعة في الرياض تجد فيه تمر، هذه مباحة، يقول ليس لها مالك خاص، فالمضيعة، هذا مباح، ليس ملك لأحد، ملك عام. إذا قلنا ملك فهو ملك لعموم المسلمين، يتبع بيت مال المسلمين. كذلك الذي ينبت في الفلاس، ليس مالك له أحد. هذا المقصود بالمباحات في مقابل المملوك ليس في مقابل المحرم. فيقول هذا ليس فيها زكاة. لو أن إنسان وجد في البر نخل ما شاء الله أو في منطقة فيها أمطار خرج منها ثمار تزيد عن النصاب، نقول ليس فيها زكاة. صحيح أن بلغت النصاب لكن جاء الشرع الثاني. نقول أنها بلغت نصاب صحيح لكن لم يكن مالكا للنصاب وقت وجوبه، هذا جاء الآن وجد هذا النخل وأخذها، أو وجد زرع روضة من الرياض جاءتها مثلا أمطار ثم نبت فيها من هذا الزرع ثم جاء ما وجد له أحد وحسده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، فمن حقه أن يأخذه. هو ملك النصاب نقول لا زكاة فيه، ليس فيه زكاة. إذن تكون الزكاة بملك النصاب، فما دون النصاب ليس فيه زكاة. ولكل شيء كما أشرنا في قضية النصاب. الثاني أن يكون مالكا له وقت الوجوب. هنا بدو الصلاح واشتري التمر، أما ما عدا ذلك فلا تجيب عليه. بقيت مسألة مفيدة تساعدكم في إفهام في موضوع بلوغ النصاب. نحن عندنا جنس ونوع وفرد. الجنس مثلا البر والتمر والشعير، هذه أجناس، هذه أجناس. النوع التمر ينقسم إلى نوعين، أنواع: بذحي، سكري، شقرة. الفرد هو الواحدة منها، أما شقرة أو نقول سكري أو نقول برحي أو نقول نوع من أنواع أو نبتة من النبات الموجودة. لاحظ أعيدها مرة أخرى لأن سيترتب عليها حكم. الجنس هو المستقل بنوعه، فالبر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، العنب جنس، هذه أجناس. الأنواع كل شيء داخله أنواع. مثلا عندنا في الحبوب نعرف فيه يسمى أسماء، احنا في لغتنا في القصيم يقول معيه والقيمي، معيه والقيمي، هذا نوع داخل الجنس. طيب الشعير أليس حبوب؟ لا، مستقلة. لذلك العلماء تجدون الأحاديث التي وردت أن عدد زكاة الفطر أو الزكاة دائما يأتي الشعير وحده والبر وحده مستقل. فداخل البر يأتي معيه القيمي، أنواع من النباتات معروفة، بينما الشعير جنس والبر جنس، التمر جنس لكن تحت أنواع، وهي أنواع النخل ما شاء الله اللي في السوق الآن تصل إلى عشرات أو مئات الأنواع. طيب هل يضم جنس إلى جنسه؟ إلى جنس آخر؟ هل يضم جنس إلى جنس آخر؟ هل واحد عنده مثلا نصف نصاب شعير ونصف نصاب بر مجموعها في مزرعة تكمل نصاب، هل يضمها؟ نقول لا، لاختلاف الجنسين، اختلاف الجنسين. طيب هل يضم نوع إلى آخر؟ واحد عنده نخل فيها سكري وفيها برحي وفيها شقراء وفيها صفري وفيها بن إلى غير ذلك، نقول نعم كلها تحت النخل، فضم بعضها لبعض. ما تقول لا والله الشقراء ما كملت نصاب، البرحي ما بلغ نصاب، ثم تخرج وقد يكون مجموعة خمسة أنصبة ما خرجنا بشيء، نقول لا، الأنواع يضم بعضها إلى بعض، أما الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. هكذا القول الراجح في المسألة، لننتبه لذلك لأنه يترتب عليها أحكام، والله أعلم. صدر الشيخ. فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجة: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسوان والنضح نصف العشر. الحديث صحيح. ما المراد بالكلفة حتى ننتبه القاعدة؟ ما المراد بالكلفة؟ هل كلفة تسوية الأرض وكلفة وضع النبات وكلفة أن يكون عندك عامل كالرجل الذي كان لما جاءت في المياه من المطر من السحابة في الحديث مسلم أسقي أرض فلان أو مزرعة فلان. لا المقصود هنا لم يترتب عليها حكم شرعي، الكلفة في الاستخراج فقط. المقصود هنا في يجب فيما سقي بلا كلفة العشر، أي في الاستخراج لا ما بعد الخروج. ما هو الذي ليس فيه كلفة في الاستخراج حتى نوضح؟ الأمطار، من الله جل وعلا ما أتكلف سوء. مياه الأنهار فقط، أنا رأيتهم في بعض المناطق التي فيها أنهار كل ما في الأمر يفتح ساقية إلى مزرعته وأسقي ما عنده كلفة. مياه العيون وأدركناها في زمن، والآن الله المستعان غارة المياه، واللهم سلم سلم بذنوب العباد وأخطائهم. ولأرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية في سورة تبارك أن رجلا قال تأتينا بها الفؤوس والفلوس، فغارت عينا مياه عينيه والعياذ بالله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فرد قال تأتينا بها الفؤوس والفلوس، أو الفلوس والفؤوس يعني الحفر أدوات قل فغارت، هذا ذكره المفسرون أو ذكره بعض المفسرين والله أعلم. الشاهد أن مياه العيون كانت تنبع من فوق الأرض، فقط يحفرون مسافة معينة ثم ترى المياه قوية جدا، هذا بلا كلفة. النوع الثالث ما كان كما قلنا عثريا، وهو ما يشرب بعروقه، ما يشرب بعروقه. بعض الأمطار الأراضي المياه قريبة جدا، فإذا مشى العروق يسقونها أيام أو أشهر أو سنين محدودة حتى تأتي العروق وتذهب، ثم خلاص بعد ذلك ما تحتاج تسقى، هذا بلا كلفة. إذن هي المقصودة بلا كلفة هي مثل هذه الأنواع التي أشرت إليها. أما كلفة ما بعد ذلك من تسوية الأرض، من يأتي من يحوطها، هذا ليس مراد، لأنه قل أن تخلو أرض من ذلك، ما بد منه. معناه سأبطلنا الزكاة فيه، أو خلينا في ما يتعلق بشرط الزكاة ونصاب الزكاة، هذا هو المراد بهذا الجانب. نعم، إذن فيما سقي بلا كلفة العشر، قالوا وهو أعلى نصاب ورد في الزكاة، أعلى نصاب، على القول أن الركاز ليس فيه زكاة إنما فيه خراج، أو كما فيه في كما سيأتي إن شاء الله. وإلا إذا قيل إن ما يأتي بالركاز أنه زكاة فهو أعلى، لأنه 20% الخمس، وما سقي بكلفة نصف العشر. نعم، نصف العشر. تفضل. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. الحديث ضعيف أولا، الحديث ضعيف. نعم، فما بعده يكمله، ما بعده يبينه، أكمل الشيخ. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم. عجيب كلام المؤلف، يقول أنه لو أخرج رطبا كان نفل وعليك أن تخرج مصفى. كنت أنا أعد الدرس وضعت عبارة قلت يحتاج تأمل ونظر، ما ارتحت لهذا الكلام. إيش معنى واحد أخرج زكاة رطب؟ نقول له أبدا نفل أخرج، ما في دليل. ويا أخوان في قضية سبق أن نبهت إليها وأكد عليها، أنصح كل واحد وبالذات المفتين، لأن هناك من يتعجل في الفتاوى، احذروا من إخراج أموال الناس بدون حق، بدون دليل صحيح واضح. طبعا أنت لما تجب على إنسان زكاة بدون دليل واضح أخرجت من ماله، يعني مثل هذا الذي قال لك والله يا شيخ أنا أخرجت رطب زكاة، قدرت وأخرجت، تقول لا هذا على كلام المؤلف رحمه الله. طبعا هم مجتهدون لا شك في ذلك، لكن الحديث ضعيف الذي أشرنا إليه، يعني أحيانا نعتمد بعض المفتين على حديث ضعيف ويستأنس له ويتضح لك أنه ضعيف، قد يكون هو ما اتضح له أنه ضعيف مثلا أو غير ذلك، أو ما بلغ القول في المسألة، فتقول له لا هذا لا تعتذر أخرج من جديد، معناه أنك أخرجت من ماله شيء. في الحج كما ذكرت مرارا يأتيك إنسان ويقول لك أنا فعلت كذا. بعض الأخوان يقول دم دائما الدم على لسانه. يا أخي أخرجت أوجبته بأن يخرج من ماله قيمة دم، أين الدليل على ذلك؟ وأنتم تعرفون أن حفظ الأموال من الضرورات الخمس، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر وفي غيره في الحديث الصحيح في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلنكن عندنا يا أخوان رهبة من إجابة على الناس ما لم يجيبه الله جل وعلا. بعض الناس يتصور أنه أحوط له. لا لا يا أخي الكريم، لا، أن تأخذ بالمسامحة ما لم يفك أخف من أن تدخل على الناس. لا، خاصة حقوق الآدميين ليست سهلة، حقوق الآدميين ليست سهلة. فأردت أن أقول، فلما رجعت فقمت أبحث المسألة فوجدت كلام لشيخنا العلامة ابن تيمين رحمه الله يقول أبدا يجزي ولا حرج في ذلك ولو كان رطبا. قال يجزي، فهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. لو واحد أخرج، ما دام أخرج مقدار النصاب أخرج من الرطب نفس الرطب، هي نفس العين، أو أخرج من اليابس نفس العين، هكذا على حسب الخرص طبعا. لا بد عاد من الدقة في تقديره، انتبهوا، لا بد من الدقة في تقديره. قد نقول الذي أخرج رطب أنك نقصت عن النصاب، عن النصاب يجب عليك أكثر، لكن أن نقول لا أنه لا يصح. يعني مقبل علينا رمضان الآن، أحيانا بعض الإخوان أو تجده يفتي فتوى في يوجب على الإنسان إعادة في الصيام، أو يوجب عليه أحيانا كفارة ككفارة الجماع. لا يا أخي الكريم، لا توجب عليه إلا أنت متأكد، لأنك أخرجت كلفته ما لم يكلف الله أو أخذت من ماله. تصوروا أن الكفارة عتق رقبة. واحد جاء إنسان ووقع جامع زوجته، شيخ الإسلام ذكر في بعض الحالات، نعم، لو أن إنسان نائم وقال له صراحة يا شيخ انتبهت، فإذا أنا قد جمع زوجتي الله ما أدريت، تقول له عليك كفارة. سبحان الله، نائم أو جاهل أو ناسي ما يوجد عليه. فشيخ الإسلام طرد هذه القاعدة رحمه الله. هذه مسألة دقيقة في الفقه، حتى ما يتعجل الناس يحملون خلق الله ما لم يشرعه الله جل وعلا، ولا نكون أغير من الله على دينه. هذه الإشارة لما وقفت عند هذا النص جعلني أعيد النظر فيها، فوجدت الكلام للشيخ محمد فسررت بذلك، وهو الأقرب والمتوشي مع قواعد الشريعة، والله أعلم. نعم. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم، القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قاله في الشرح. نعم، قال ويسقط الخارص الثلث أو الربع كما ذكر شيخ الإسلام لورود الأحاديث في ذلك، وهو المذهب. لما يخرص الخارص يسقط الثلث أو الربع. في فائدة ذكرها بعض العلماء، هل معنى يسقط الثلث أو الربع لورود الحديث في ذلك يعني أن ليس فيها زكاة؟ في خلاف، لكن الراجح لا، فيها زكاة، لكن يقول بدل ما يأخذها الإمام يأخذها ولي الأمر، اتركها له، قد يكون عنده أقارب، قد يكون ناس معارف فقراء، هو يخرج زكاة الثلث والربع. وليس كما فهم البعض، وإن كان قول على كل حال، هو قول لبعض العلماء أن إسقاطها من أجل أن يأكلها فليس فيها زكاة، هذا قول. القول الثاني لا، القول الثاني أن الإسقاط المراد به أنه هو يخرج زكاتها وليس سقوطا نهائيا، والله أعلم. نعم. وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. نعم. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. المقصود ويجب عليها الإمام ولي الأمر أن يخرج الناس السعاة ليأخذ الزكاة، سواء في الأغنام، في خارج من الأرض، من غيره، لكنه يتكلم عن خارج من الأرض. ما أدري الوقت وجب ولا نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم.